يقول فهل كلام العين محتمل؟ نعم، إذا كان الكلام اختلاف اللفظين في جملتين مختلفتين. أما إذا كان الكلام صدر به جملة واحدة لمرة قالت يا عم اسمع من أخيك، ونفس الجملة هذه قالت أو قالت اسمع من أو يا ابن عمي اسمع من أخيك، هذا في مورد واحد وفي لفظ واحد ولجملة مقدمة لجملة واحدة، هذا لا يقال بالتعدد. يقول هذا الذي فهمته من مسألة استعمال إذ في المستقبل، أن ابن مالك ذكر أن النحويين غفلوا عنه، ورد عليه ابن حجر أنهم لم يغفلوا ولكن منعوا وروده، والعين رد على ابن حجر أنه كيف يمنع وروده مذكور في القرآن في مواقع كثيرة. صحيح كلامك صحيح. هذا يقول هل تغني طبعة نظر الفريابي عن الطبعة السلفية الثانية من فتح الباري؟ السلفية الثانية أولا ما أحد قال أنها ينبغي أن يحرص عليها، كلام على السلفية الأولى التي باشر الشيخ تصحيح أوائلها بنفسه واعتنى بها محب الدين الخطيب معتمدا في ذلك على طبعة بولاق السلفية الأولى. أما السلفية الثانية فيها أخطاء، وقع فيها أسقاط في مواضع، خاصة أنه أضاف تعليقات الشيخ ابن باز والشيخ عبد الرحمن البراك. نعم طبعة نظر الفريابي من أفضل الطبعات الموجودة الآن، لكن ليست هي الغاية. يقول ماذا يصنع من وقف عند محطة تعبئة الوقود وأثناء التعبئة أذن المؤذن لصلاة الجمعة، هل يوقف التعبئة ويدفع المبلغ أم ماذا؟ إذا كان من تلزمه الجمعة فكيف يصل إلى أن يصل الأمر فيه إلى أن يؤذن المؤذن وإن محطة الوقود؟ وإلى أين يذهب؟ أين يريد أن يذهب؟ يذهب إلى مسجد بعيد؟ ثم إذا كان لعذر من الأعذار تأخر ووصل به الأمر إلى هذا الحد بأن أذن المؤذن الأذان النداء الثاني هو عند محطة الوقود، إن كانت المسألة حاجة ضرورة حيث لا يصل المسجد إلا إذا عبأ وقود فهذه قد يتجاوز عنه، إلا فمن يقول ببطلان البيع والشراء بعد أذان الثاني من يوم الجمعة يقول لا يرسل ويقفه فورا إذا سمع المؤذن، وإذا كان يحتاج إليه لإيصاله إلى المسجد حيث لا يتمكن من الوصول إلى المسجد إلا به فهذا حكمه يختلف. لا بد أن يستوفى، متى ماذا استوفى ما يريد؟ استوفى العين السلعة المباعة يستوفي. أي هذا بقدر حاجة، الحاجة تقدر بقدرها. المسألة يتصورها سائل فيما إذا كان الممنوع جهة واحدة دون الأخرى، صاحب المحطة في بلد تلزمه الجمعة وصاحب السيارة لا تلزمه الجمعة لأنه مسافر، أهل العلم يتجاوزون يسامحون المحتاج دون غيره ويرخصون في شراء المصحف وإن منعوا من بيعه، لذلك بعض السلع التي يمنع من بيعها يرخصون في شرائها بحاجة، وهذا منها، مع أن القاعدة في الأصل عندهم أن ما حرم أخذه حرم دفعه فيدخل في هذا، لكن يبقى أن هذه القاعدة لها ما يخرج عنها. يقول هل علي شيء إن قمت بمد إحدى قدمي أو كلاهما أثناء الجلوس في المسجد لتلقي العلم